بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى في باب الصفوف عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فهنا شرع المصنف رحمه الله تعالى بأحاديث باب الصفوف، وقد تبع المصنف رحمه الله تعالى في ذكر عدد من هذه الأحاديث الإمام البخاري في إرادها كما سيأتي معنا. والصفوف تعبد بها المسلمون في موضعين: الموضع الأول في أثناء صلاتهم صلاة الجماعة، والموضع الثاني عندما يصفون في الجهاد. وهذان الموضعان شرع فيها الصف والترتيب فيه، والله عز وجل خص المؤمنين بهذه الطريقة في الوقوف وهو الصف ليشابه الملائكة. وقد جاء في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: صفوا كما تصف الملائكة عند ربها. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى قد هدى هذه الأمة لكثير من الأفعال وكثير من الهيئات التي لم يدل إليها الأمم قبلنا، فنحن نوافق الملائكة في صفها أو كهيئة صفها عند ربها جل وعلا، ونحن نوافق الملائكة في التعبد لله عز وجل بالسجود أيضا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما من موضع شبر إلا وفيه ملك لله ساجد. ونوافق الملائكة أيضا في التعبد لله عز وجل بالطواف بالبيت، فإننا نطوف بالبيت، وفي السماء البيت المعمور تطوف فيه الملائكة في كل يوم يأتي 70,000 ملك ثم لا يعودون له بعد ذلك، وغير ذلك من الأمور التي وافق فيها المسلمون الملائكة بتوفيق الله عز وجل لهم. وفي هذا إيماء لأفضليتهم، فإن أفضل الخلق من غير البشر على نزاع بين الفقهاء أيهم أفضل، الملائكة أم صالح المؤمنين، هم الملائكة ولا شك. فمن شابههم كان أفضل على غيرهم من الأجناس، فالمسلمون أفضل من غيرهم، والأحاديث في ذلك كثيرة: نحن السابقون، نحن الآخرون، السابقون يوم القيامة. هذا من جهة. ومن جهة أخرى، فإن صف المسلمين في صلاتهم في كل يوم 5 مرات يؤدي لحكمة عظيمة، وهي ائتلاف قلوبهم ورحمة بعضهم ببعض. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وقد جاء في حديث آخر عند الطبراني أنه قال: سووا صفوفكم لترحموا. فإن المرأة إذا صاف غيره فكان معه على صف واحد، يقومون بأفعال وهيئات واحدة، ويتكلمون بصوت واحد عند التأمين بعد الفاتحة وعند القنوت وغيرها من المسائل، فإن القلوب تتراحم وتأتلف وتتحد ولا شك. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن من آثار حكمة هذا الصف أن المرء لا يتكبر على أخيه، ولذلك قال: لينوا بيد إخوانكم في الصف. فإذا جر أحد أخاه المسلم ليسد فرجة أو ليقدمه قليلا أو ليأخره، فليلن بيد أخيه. فمن لان بيد أخيه في الصف فمن باب أولى أنه يلين بيد أخيه عندما يأمره بمعروف أو ينهاه عن منكر. ولما حدث النزاع والشقاق بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أصبح الناس لا يقبل بعضهم من بعض أن يعتدلوا في الصفوف. جاء عن أنس رضي الله عنه أنه قال: إني لا أنكر من صلاتكم إلا عدم تسويتكم الصف. وقال لقد، ثم ذكر: لقد رأيتنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وإن أحدنا لا يلزق منكبه بمنكب صاحبه، ثم قال: وأما الآن فإن أحدهم أو أحدكم إذا أمر صاحبه كان كالبغل الشموس، يرفض يأبى، يدنيه فيأبى، يقدمه أو يؤخره يمتنع، يدنيه للصف الأول وهكذا يمتنع. ولذلك كان الامتناع في هذه الأمور دليل على عدم ائتلاف القلوب. وكذلك هذه قاعدة، فإن الأشياء الظاهرة تؤثر في الأمور الباطنة، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. من عظم المسجد ومكة والقرآن وغير ذلك من الأمور، وإذا ذكر المصطفى صلى الله عليه وسلم صلى عليه، وإذا ذكر الله عز وجل أثنى عليه بالتسبيح والتمجيد والتهليل، فإن هذا دليل تعظيم هذه الأمور في نفسه ولا شك. أول حديث ذكره المصنف رحمه الله تعالى هو حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. قوله صلى الله عليه وآله وسلم سووا صفوفكم، تسوية الصف تحتمل ثلاث معان أو ثلاثة معان. المعنى الأول تسويته بمعنى عدم الميلان فيه، وذلك بأن يكون الصف مستقيما لا اعوجاج فيه، وإنما هو على هيئة واحدة. والمعنى الثاني تسويته بعدم وجود الفرج بين فيه، بعدم وجود الفرج، فيكون التسوية هنا بمعنى إكمال الشيء، فيكون تسوية معنوية. ويدل على ذلك ما جاء في بعض الروايات أنه قال: رصوا صفوفكم، رصوا، فدل على أن التسوية والرص بمعنى واحد. المعنى الثالث في التسوية، التسوية بمعنى إكمال الصف الأول فالأول. وقد سبق معنا في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صفوا كما تصف الملائكة عند ربها، يصفون أو يكملون الصف الأول فالأول. إذن تسوية الصف الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أمر بثلاثة أشياء: بعدم ميلانه، وعدم وجود الفرجة فيه، وإكماله، وعدم نقصه، والبداء بالصف الثاني. هذه الأمور الثلاثة كلها يحملها قول النبي صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم. وقوله صلى الله عليه وسلم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، قيل إن تمام الصلاة هو إكمالها، بمعنى أن الصلاة صحيحة وإن لم يكن فيه تسوية للصف، وهذا نعم صحيح. واستدل بعض أهل العلم بهذه الجملة وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة على أن تسوية الصف بالمعاني الثلاث السابقة سنة وليس بواجب. قالوا: لأنه قال من تمامها، أي من كمالها، وما كان من كمال الشيء وتمامه فليس بواجب. وهذا هو مشهور المذهب وقول جماهير أهل العلم. وقال بعض أهل العلم، وهو اختيار الشيخ تقي الدين والرواية الثانية في المذهب، وبه قال جمع من السلف المتقدمين، أن تسوية الصف بالمعاني الثلاث السابقة واجب وليس سنة. ودليلهم عليه أنه جاء من حديث أنس في رواية عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن تسوية الصف من إقامة الصلاة، إقامتها، وإقامة الصلاة واجبة، فدل على أنه واجب. وينضاف إلى ذلك ما سيأتي في حديث النعمان بعد قليل، حينما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من لا يسوي الصف فقد توعد بأن يخالف الله بين وجهه كما سيأتي. طيب، قبل أن ننتقل للحديث الثاني سنذكر الآن مسألتين. المسألة الأولى متعلقة بكيفية تسوية الصف بالمعاني الثلاث التي ذكرناها قبل قليل، ثم نذكر فائدة تتعلق بأفضلية الصفوف وما في حكمها. ذكرنا قبل قليل أن تسوية الصف في ثلاثة أشياء: اعتداله، وسده ما يكون في فرج، وإكماله ما يبدأ الشخص بالصف الثاني قبل إكمال الصف الأول. نبدأ بالأول وهو عدم اعوجاجه، يعني جعله مستويا معتدلا غير معوج. القاعدة عند أهل العلم أن الأصل في الصف أن يكون مستقيما إلا في موضع واحد، وهذا الموضع هو عند بيت الله الحرام، فإنه يكون دائرا عليه. وقد ذكر بعض علماء السير أنه في قرون ماضية كان الناس يصلون بجانب الكعبة على هيئة مربعة، يعني كل جهة ليس على هيئة الدائرة وإنما على هيئة المربع، ثم رجع لما كان عليه العهد الأول وهو ماذا؟ الإدارة حول البيت. وهذه الفائدة ذكرها ما كنت واهما ابن الجزري في تاريخه أو بعض من أرخ من المتأخرين في تاريخ مكة، نسيت الآن من. إذن كان الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والعهد الأول يدورون عليها دورا، ثم ترك ذلك الأمر فكانوا يستقيمون لأنهم عرفوا القاعدة فقالوا أنه يجب الاستقامة فنستقيم، وما عرفوا الاستثناء أنه مقابل الكعبة. ثم أرجع الأمر هذا بعده بسنين. إذن قلنا الأصل فيه أن يكون مستقيما إلا أن يكون المرء بجانب الكعبة فإنه يكون مائلا، ويكون التسوية بهذا المعنى بأن يكون الناس مستقيمين. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يساوي بين الناس بيده، فلا يتقدم أحد على أحد، فلو تقدم شخص على آخر فإنه في هذه الحالة يكون ماذا؟ معوجا غير مستقيم، معوجا غير مستقيم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدور عليهم بعصاه وبيده لتكون الصدور والمناكب مستوية مستوية. إذن هذا الأمر الأول الذي تكلمنا عنه وهو قضية التسوية وعدم الميلان فيه. بعض الناس، وهذا كثر في وقتنا، أصبحوا يجعلون في الأرض خطا كما في المسجد، فهل هذا الخط ممنوع أو مشروع؟ الحقيقة أن هذا الخط ليس في ذاته مشروعا، وإنما المقصود الاستواء، الاستواء. وإن كان الاستواء يتحقق بوسيلة كهيئة هذه الخطوط فإن المحققين من أهل العلم يقولون لا مانع منه، لأننا لم نتعبد الله عز وجل بهذا الخط، ونقول إن هذا الخط واجب. ولذلك من قال من أهل العلم عليها رحمة الله إن هذا الخط ليس واجبا لأنه لم يكن موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، نقول نعم ليس واجب، لكنه ليس ممنوعا وليس بدعة، لأننا لم نتعبد الله عز وجل بها ولم نجعلها شرطا لصحة الاستواء. المقصود المعنى هو الاستواء أن يكون الناس على خط واحد، وكلام أهل العلم في هذه المسألة واضح وبين. المعنى الثاني من تسوية الصفوف قالوا عدم وجود الفرج بين الصفوف، وقد جاءت أحاديث كثيرة يقول الشيخ تقي الدين مستفيضة، وقال قبل النووي مستفيضة، يعني كثيرة جدا في سد الفرج، وألا يكون بين الصفوف فرج فإنه مدخل للشيطان يدخل فيه في التفريق بين القلوب. وأكمل ما يكون به سد الفرج هو التلاصق، ولذلك جاء من حديث أنس والنعمان بن بشير رضي الله عنهما في الصحيح أيضا قال فلقد كانوا، يعني الصحابة، يلصق أحدهم منكبه بمنكب صاحبه وكعبه بكعبه، فالتلاصق هو الذي يكون به تساد الفرج. ليس المقصود بهذه بالتلاصق أن الإنسان يرص من بجانبه، وإنما يمس صاحبه، فإن هذا أقل ما يسمى تلاصقا، لأن التراص بمعنى الضغط يجعل الشخص يترك شيئا أهم وهو الخشوع، فكثير من الناس إذا التصق به بهذه الهيئة فإنه يذهب الخشوع. إذا ما الذي قصده الصحابة؟ أن بعضهم يمس منكبه منكب صاحبه وتمس كعبه كعب صاحبه، إذن هناك تماس، وهذا معنى التراص بهذا المعنى. ليس المقصود أن الشخص يضغط صاحبه ويكون مكان ضيق. طيب، مما يتعلق بهذه الجملة أيضا، هل نقول إن تماس الأكعب وتماس المناكب سنة أم ليس بسنة؟ ثبت عن اثنين من الصحابة يحكون عن الصحابة أنهم فعلوا ذلك، وهم النعمان بن بشير وأنس، وهما من صغار الصحابة، أن الصحابة كانوا يتراصون بالمناكب والأكعب. هذا الفعل من الصحابة رضوان الله عليهم هو خرج مخرج امتثال الأمر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال سووا صفوفكم، تراصوا فكان أحدهم في ابتداء الصلاة يلصق كتفه بكتف صاحبه، من باب أننا لا يوجد بيننا فرجة، فإذا تحقق عدم وجود الفرجة فإننا نقول هي السنة، انتهى الأمر، عدم وجود الفرجة. وأما التلاصق فليس مقصودا بذاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به، الذي أمر به ماذا؟ عدم وجود الفرج. فلا نقول إن التصاق الرجل في الرجل هو السنة في ذاته، إنما فعله النبي الصحابة رضوان الله عليهم لامتثال الأمر، فهو من باب التفسير، وهو من باب المبالغة في التراص وفي استواء الصف. المقصود ماذا؟ أن تكون هناك مماسة بين المرء وبين صاحبه، إذا كان في طول بعضيهما بالمناكب مثلا، أحدهما أطول لا يمكن أن يستوي بالمناكب، وإنما ربما كان في ذراع من بجانبه. طيب، مما ينبني على هذه، إذا قلنا إذن ليس مقصودا التلاصق، وبناء على ذلك الأكعب أحيانا فيها تكلف أن يكون هذا الأمر، وخاصة الاستدامة في الصلاة، وإنما يكون في أولها، ولكن لو فعلها الرجل مع بجانبه ما ننكرها، ما تنكر. وذلك أنس رضي الله عنه ماذا قال؟ قال: وأما الآن فإن أحدكم يكون كالبغل الشموس يأبى أن يرتص به صاحبه، وإذا جره صاحبه أبى أن يأتي، وهكذا. ولكن الإنسان يأمر غيره بمعروف وينهاه عن منكر، حتى وإن كان هذا الأمر سنة أو واجب، ومنه التراص على الخلاف الذي سبق معنا قبل قليل. الأمر الثالث في استواء الصفوف بمعنى إكمال الأول فالأول منها، فإن هذا واضح، يكون إكمال الأول مع بالأول إذا كان الصف له منتهى، يقولون بمعنى الصفوف التي في المساجد لها منتهى، جدار يحده من اليمين ومن الشمال، فهنا إكمال الصف أولى من ابتداء صف جديد. وأما لو كان المكان فسيحا مثل من يصلي في البر، فإن ربما منتهى الصف الأول قد لا منتهى يكون له منتهى، فهذا مما يلزم منه التسلسل. ولذلك يقولون إن إكمال الصف هنا الذي يكون هو الآكد، وهو يدخل في الوجوب أحيانا عند من يرى الوجوب فيه، فإنه إنما يكون إذا كان الصف منتهى وحد، كحال المساجد وغيرها. يبقى عندنا مسألة ما تعلق بهذه، وهي النوع الأول. لما قلنا إن الاستواء بمعنى الأول بمعنى ماذا؟ الاعتدال. الاعتدال يكون إنما هو بالمناكب والصدور وليس بأطراف الأصابع. الاعتدال وعدم تقدم أحد على أحد إنما هو بالصدور والمناكب وليس بأطراف الأصابع، لأن بعض الناس أطول من بعض في الرجل، فليس العبرة بمقدم الأصبع الرجل، وإنما العبرة بالأكعب والمناكب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يسوي الناس بيده عليه الصلاة والسلام وهم صافون في المسجد. وينبني على هذه المسألة كثير مسائل، لكن من أهمها عندما يكون المرء يصلي قاعدا على كرسي في الصف، فكيف يكون مستويا في الصف؟ نقول إذا كان الكرسي هو يقف وإنما يصلي راكعا وساجدا على الكرسي، فإنه يجعل قدميه في الصف والكرسي خلفه، لأن حال القيام العبرة بالاستواء حال القيام الصف، هذا واحد. وإن كان لا يستطيع القيام فيصلي قائما على كرسي، فإنه يقدم كرسيه حتى يكون صدره مساويا لصدر من بجانبه. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. ولمسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى رأى أن قد عقلنا، ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر، فرأى رجلا باديا صدره فقال: عباد الله، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. يعني هذا الحديث حديث النعمان أتم الروايتين فيه، حديث رواية مسلم، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسوي صفوفنا، وكان تسوية صف النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وبيده وبعصاه عليه الصلاة والسلام. وجاء في بعض الروايات أنه يرسل بعض أصحابه ليبلغه تسوية الصفوف الذين لا يروه، الذين لا يراهم من خلفه عليه الصلاة والسلام. فهذه أربعة أشياء كان يسوي بها النبي صلى الله عليه وسلم الصف، بقوله وبيده عليه الصلاة والسلام وبالعصا، ويرسل بعض أصحابه ليبلغونه. قال كأنما يسوي بها القداح، والقداح جمع قدح وهو السهم، فإن المرء إذا أراد أن يبري سهما، يعني السهم يؤخذ من الخشب فيبرى بالسكين لكي يكون مستقيما، والعصا تكون مائلة فيسويها المرء بالسكين حتى تكون مستقيمة، لأن السهم إذا كان مائلا وليس على خط مستقيم فإنها لا يرمى بها رميا جيدا ولا تكون مصيبة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنه يشدد في تسوية الصف لكي لا يكون هناك تقدم ولا تأخر، كما يأتي الشخص بالسكين فيبري الخشب لكي يكون مستقيما وعلى هيئة مستقيمة. وهذا من شدة المبالغة في قضية عدم الميلان فيه. قال حتى رأى أن قد عقلنا عنه، يعني حتى رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن الصحابة عقلوا عنه، أي فهموا هذا الأمر، فأصبحوا يعملون هذه التسوية وحدهم بدون أمر منه صلى الله عليه وسلم. ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر، يعني قبل أن يكبر بعد الإقامة وهي تكبيرة الإحرام التفت فرأى رجلا باديا صدره، أي متقدم صدره على الصف، فيكون هنا قد خالف الاستواء في المعنى الأول وهو عدم الاعتدال فيه. فقال عباد الله لا تسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. قوله صلى الله عليه وسلم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، هذا وعيد قد يكون من باب، يعني لا يخالفن الله بين وجوهكم من باب العذاب الحسي، فتغير وجوهكم فتنقلب إلى وجوه غير وجوهكم الحقيقية، كما سيأتي معنا قد تقلب إلى صورة حمار أو غير ذلك. أو لا يخالفن الله بين وجوهكم أي آراؤكم، فيصبح بعضكم مخالفا لبعض، وكلا الأمرين مذموم. وهذا الحديث فيه من الفقه مسائل. المسألة الأولى أن تسوية الصف واجبة لتأكيد النبي صلى الله عليه وسلم عليها بالفعل دائما وعدم تركه لها إلا لما عقل الصحابة عنه فكانوا يفعلونه. الأمر الثاني الذي يدل على أنها واجبة أن النبي صلى الله عليه وسلم رتب عليها وعيدا فقال أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، وما رتب عليه وعيد فلا بد أن يكون محرما، قاعدة مما يثبت الأمر على الوجوب أو النهي على التحريم أن يكون مرتب عليه وعيد. المكروه والمستحب، المكروه لا يترتب عليه وعيد، أو ترك المستحب لا يترتب عليه وعيد. الأمر الثالث قال أهل العلم إن هذا الحديث دليل على أن كلام الإمام بين الإقامة وقبل الصلاة جائز، وخاصة إذا كان لمصلحة الصلاة، خلافا لبعض فقهاء المالكية من العراقيين الذين يقولون إن الكلام ما يجوز لأنه يجب الموالاة بين الإقامة وبين الصلاة فلا يفصل بينهما بكلام، وهذا الحديث نص في جواز الكلام. الأمر الرابع أنه يستحب للمرء أن يقول لمن خلفه سووا صفوفكم، وأن يذكرهم ذلك كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل منه ثم قال قوموا فلأصلي لكم. قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا ركعتين ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا. اليتيم قيل هو ضميرة جد حسين بن عبد الله بن ضميرة. هذا الحديث حديث أنس رضي الله عنه فيه أن جدته مليكة، والمراد بجدته أم أمه، فإن أنسا أمه أم سليم رضي الله عنها، وهذه هي أمها مليكة رضي الله عنها. دعت النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل منه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعي أجاب، وهذا من مكارم أخلاقه صلى الله عليه وسلم. وكذا المسلم الواجب عليه أو يستحب له على سبيل الإطلاق إذا دعي دعاء خاصا به أن يجيب إلا وليمة النكاح، فإنه إذا دعي إلى وليمة النكاح وجب عليه الحضور، وما عدا وليمة النكاح مما لا يقصد به معنى ممنوع فإنه يستحب له الحضور، إلا أن يكون له معنى ممنوع كطعام المتبارين، وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عند أبي داود: والمتبارون هم الذين يباري بعضهم بعضا في الطعام تفاخرا، يقول أنا وضعت أكثر منك وأنا وضعت أحسن منك وأنا وضعت من الطعام أجود وأغلى وهكذا. نعم. قال: فأكل منه صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلنا على أن المرء إذا دعي في السنة له أن يأكل ولو كان أقل ما يسمى أكلا. وبعض الفقهاء كأبي الوفا بن عقيل عليه رحمة الله كان يقول أقل ما يسمى أكلا هو أن يغمس يده في مرق أو ما ثم يأتي به، ولكن هذا لا يسمى أكلا، وإنما يأكل مما وجد، فإن هذا من كمال أدب الشخص وخلقه ويعني قبوله لدعوة غيره. قال: ثم قال: قوموا فلأصلي بكم أو أصلي لكم. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يحبون أن يصلي بهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليتعلموا الأحكام من جهة، ومن جهة أخرى ليتخذوا المقام الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم مصلى لهم، كما في حديث عتبان بن مالك في الصحيحين أنه قال: صلي يا رسول الله ليتخذ مكانه مصلى. وهذا خاص به صلى الله عليه وسلم لأنه مبارك ولا يقاس غيره به. وعندما نقول إنه يعني يصلى في مكانه لا نقول إنها من باب السنية، وإنما من باب المتابعة، وفرق بين الثنتين، ليس من باب بركة البقعة وإنما من باب المتابعة. ولذلك أخطأ من أخطأ ممن يظن أن ابن عمر رضي الله عنه حينما كان يصلي في المواضع التي كان يصلي فيها النبي صلى الله عليه وسلم وتحت الشجر الذي يصلي فيه أنه من باب التبرك بهذه المواضع، لا وكلا، وإنما هو من باب المتابعة، إذ صلى في هذا الموضع فصلى فيه. وأما جماهير الصحابة حاشا ابن عمر رضي الله عنه فإنهم كانوا يرون أن الموضع الذي لم يقصده النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالصلاة فليس مقصودا في ذاته. نعم. وقوله قوموا فلأصلي لكم، هذا يدلنا على فيها من الفقه، نأخذها جملة جملة، أنها فيها من الفقه مسائل. المسألة الأولى أنه يستحب، أنه يشرع عفوا، أنه يشرع صلاة الجماعة في النافلة المطلقة، النوافل المطلقة تشرع فيها الجماعة، وأما النوافل المقيدة التي ورد لها سبب بخصوصها فلا يشرع لها الجماعة. وتذكرون عندما تكلمنا عن السنن الرواتب قلنا من خصائص السنن الرواتب أنها لا تشرع لها الجماعة. طيب السنن المطلقة نعم، نقول نعم يشرع لها الجماعة، السنن المطلقة التي ليست ذات سبب. بينما لو أردنا أن نصلي الجماعة الركعتين التي بعد المغرب نقول لا خالفت السنة، ركعتي الفجر نصليها جماعة نقول لا خالفت السنة، وهكذا. إذن هذا الأمر الأول، وهو مشروعية الصلاة دائم على هذه الهيئة، إلا في حالة واحدة قلنا أيضا، أو في حالة ثانية، عندما يعتقد المرء أن الصلاة جماعة سنة في ذاتها، يعني من باب مداومة دائما لا يصلي إلا جماعة، دائما لا يصلي إلا بجماعة، فنقول هنا نخشى أنك اعتقدت شيئا واجبا وليس كذلك. الأمر الثاني سريد من هذه المسألة أن من مما يبارك فيه المكان أن يدعى فيه. أليس إذا جاءك مولود دعوت له، وإذا اشتريت بيتا دعوت فيه، وإذا لبست ثوبا جديدا سألت الله عز وجل المباركة فيه، وهكذا، فإن بركة كل موضع ما دعي فيه. والصلاة إنما سميت صلاة لكونها دعاء دعاء، فالمكان الذي يصلى فيه هو المكان الذي يكون مباركا ميمونا على صاحبه. ولذلك يستحب للمرء يقولون أن يكثر من الصلاة في كل مكان، فإن خير البقاع وأحبها إلى الله عز وجل المساجد، والمساجد والمصلى والمقبرة تكون القاعدة ذكرناها تطلق على أمرين، تطلق على المكان المحاط وقد تطلق على موضع السجود، فإن أحب الأماكن في بيتك ما صلي فيه، فلذلك صلي في بيتك إلا مكانا ممنوعا من الصلاة فيه. وقد روي أنه يستحب، ذكروا آثار أنه يتنقل المرء في الصلاة لكن لا يصح منها حديث، ولكن العمومات تدل على أن المرء يصلي في غير ما مكان ولا يتوطن مكانا واحدا لا يصلي إلا فيه. ثم قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، طبعا الحصير هو الذي يجلس عليه، وقوله لبس ليس معناه أنه يلبس كهيئة الثوب، وإنما لبس أي استخدم، فإن اللبس من باب الاستخدام ومن باب الملامسة للشيء، من باب الملامسة. ولذلك قال الله عز وجل هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، لوجود الملامسة. وهذا يدل على أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا في فقر شديد وفي حاجة كبيرة. قال فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نضح أنس لهذا الحصير بالماء له أحد سببين، وكلاهما ممكن، فيكون السببان صحيحين. السبب الأول أن يكون النضح من باب إزالة الوسخ، من باب الغبار، فنضح عليه الماء. عرفنا معنى النضح هو رش الماء، ليس الغسل وإنما الرش. يكون نضحه من باب إزالة الغبار، من باب التكرم مع النبي صلى الله عليه وسلم بإعطائه أكرم ما عندك. إذن هذا المعنى الأول، وهو لا يكون فيه مشروعية وإنما أدب. المعنى الثاني قالوا أن يكون هذا الحصير يشك في نجاسته، ليس نجسا وإنما مشكوك في نجاسته، فيقولون إن النجس كيف يطهر، النجس كيف يطهر، بغسله أو باستحالة النجاسة. أما ما شك في نجاسته، ما ندري نجس ولا ليس بنجس، فالأصل أنه طاهر، هو طاهر. لكن يقولون من باب الاستحباب ليس من باب الوجوب أنه ينضح يرش رشا من باب الاستحباب. وممن نص على هذا الاستحباب المالكية وشيخ الإسلام بن تيمية، فإنهم يرون أن ما شك فيه، ما شك لا يجب غسله وإنما يستحب نضحه. ويسمي فقهاء المالكية ما شك في نجاسته بالمستنكح، ولذلك يقولون ينضح في ثلاثة مواضع مر علينا الموضعان، عند نجاسة المذي المخففة سبقنا عنها، وعند بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، والثالث الذي قلناه اليوم وهو ماذا؟ عند الشك في النجاسة ترشه رشا استحبابا، والأول والثاني وجوبا. وقلنا أن المالكية يسمون هذا الشك ماذا؟ مستنكح. وهذا من المصطلحات، فإن بعض طلبة العلم يقرأ عند المالكية وينضح المستنكح، ما معناها؟ لا يعرفه. لذلك مهم جدا أن طالب العلم إذا أقدم على كتاب أو على مذهب أن يعرف مصطلحاته ويعرف عاداته. وكلمة العادات هذه عبر بها الشيخ عبد الحي اللكنوي عليه رحمة الله من علماء الهند الحنفية، عندما ألف كتابا سماه عادات صاحب الهداية، أي ألفاظه ما هي، سماها عادات. نعم. إذن ما شك في نجاسته هو طاهر، ولكن يستحب من باب الاستحباب ماذا؟ رشه. قال فقام عليه النبي صلى الله عليه وسلم فصلى. وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم عليه تدلنا على مسألة، وهو أن الصلاة على الحصير جائزة. الذي نهي عنه إنما هو جعل شيء خاص بالوجه، جعل شيء خاص بالوجه. وهذا ثابت في حديث خباب بن أرط رضي الله عنه، عندما قال شكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما نجده من رمضاء الأرض وحرها فلم يشكنا، ما وافقنا. فدل على أنه لمن صلى يسن له أن لا يضع شيئا بين وجهه وبين الأرض أو بين يديه، لأن في هذا تكبر نوعا ما، وفيه عجب بالنفس، لذلك لا يوضع. وأما إن وضع شيئا له ولغيره كالسجاد، الآن نحن نصلي على سجاد ودوننا أرض فلا شيء فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حصير فيكون عاما. نعم. قال فقام عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه. فهنا تسميته اليتيم ليس من باب المنقصة، وإنما من بيان وصف الحال. الذم ليس بغيبة في ستة، متظلم ومعرف من باب التعريف يتيم، ومعرف ومحذر، ولمظهر فسقا ومستفت، ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. قال والعجوز من ورائنا، يعني جدته. ولذلك فإن نفس الشيء نقول إن تسمية الأم أو الجدة بالعجوز ليس من باب المنقصة وإنما من باب التعريف. وبعض الناس عندنا الآن إذا أراد أن يسأل عن والدك وأبي وأمك يقول كيف حال العجوز والشايب، هذا ليس فيه من سوء الأدب في شيء، وإنما هو هكذا من باب التعريف، وهذا عرف ما زال حتى عند بعض الناس في بعض الأماكن. قال فصلى لنا ركعتين، فقوله صلى لنا ركعتين تدلنا على أن الأفضل في التطوع أن يكون مثنى، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال صلاة الليل مثنى مثنى، وثبت عنه أيضا وإسناده لا بأس به ولكن أول أصح أنه قال صلاة النهار مثنى مثنى. فالسنة أن تكون مثنى مثنى، صلى ركعتان ثم يسلم بعدهما، ثم انصرف صلى الله عليه وسلم أي خرج. وهذا يدلنا على أن المسلم يحرص على أن يكون آخر ما يفعله في مجلس ذكر الله عز وجل. ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من قوم يجلسون مجلسا ثم لا يذكرون الله إلا كان عليهم كره. وذكر في سيد الاستغفار أن من ختم مجلسه به غفر له ما كان في ذلك المجلس من نقص وعيب وإثم. ولذلك كان المشروع دائما في كل شيء أن يختم بالدعاء وذكر الله عز وجل. وكان الشيخ تقي الدين يقول إذا ختم المجلس بالدعاء قرنت به صلاة النبي الصلاة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يقرن دائما بالدعاء. نعم. قال ولمسلم أنه صلى به وبأمه فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا. هذه المسألة سنتكلم عنها في حديث ابن عباس لأنها تتعلق بالمصافة بإذن الله عز وجل. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه. نعم، هذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما في مصافته النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل. قال بت عند خالتي ميمونة، ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت خالة لابن عباس رضي الله عنه أخت أمه. فكان ابن عباس دون الحلم، ومن كان دون الحلم جاز أن يدخل في مواضع العورات الثلاث. قال بت عند خالتي ميمونة، وجاء في بعض الأحاديث أنه بات في عرض الوسادة، وقد كانت غرفة النبي صلى الله عليه وسلم وبيته ضيق جدا، حتى إن عائشة رضي الله عنها تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى وكان في قبلتها غمزها بيده فترفع قدميها ليسجد، ما يدل على أنها كانت ضيقة بالكاد تكفي له ولمن معه في بيته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وهو صلى الله عليه وسلم لو شاء لكان ملكا، بل لو شاء أن يدعو الله عز وجل أن يؤتى من أكثر ما أوتي به أهل الدنيا لما رد الله عز وجل سؤله. وهذا يدل على أن من علامات توفيق الله عز وجل للعبد أن لا تفتح عليه الدنيا، وفتح الدنيا نسبي فإنه يكون في زمان دون زمان. ولذلك فإن الله عز وجل إذا أراد بعبد خيرا صرف عنه بعض الأمور أو كثير من أمور الدنيا، ومنها الدنيا إذا فتحت. فإن المرأة إذا زاد ماله شغل به عن الطاعة والعلم والخير، والمرء إذا كثر ماله ربما بخل بإخراج حق الله عز وجل فيه الواجب، ناهيك عن إخراج المندوب. والمرء إذا كثر ماله أصبح يحرص على نمائه ولو كان فيه ظلم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم التجار فجار إلا من صدق وبر وقليل ما هم. وذلك إن الله عز وجل يحب لبعض عباده أن يمنعوا من بعض الخير الدنيوي لأمر يريده الله سبحانه وتعالى. وقول الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة قال قتادة هي الأنس بالله عز وجل. وأعظم لذة الدنيا وأيم الله أن يأنس المرء بربه، وأن يكون المرء كثافا لا يحتاج لأحد من خلق الله عز وجل. نعم. قال فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت عن يساره. ابن عباس رضي الله عنه كان صغيرا فقام عن يساري النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الجملة قبل أن نتكلم عن المصافة دليل على أنه يجوز الدخول في الإمامة وإن لم يأوي الإمام ذلك من أول الصلاة. فإن بعض الفقهاء يقول لا تصح الإمامة إلا أن ينوي الإمام أن يكون إماما من أول الصلاة، فإن لم ينوي أن يكون إماما من أول الصلاة ما صحت الإمامة. نقول هذا فيه نظر، لأن ابن عباس صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد يعني نوى الإتمام أو نوى أن يأتم به ابن عباس رضي الله عنهما. قال: فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأسه أي جعله، أخذ برأسه ثم أتى به من خلفه ثم جعله عن يمينه على هذه الهيئة، فهو نقله بيده الشمال ثم أخذه بيده اليمنى فجعله عن يمينه، ولم يتحرك النبي صلى الله عليه وسلم من مكانه. في هذه الجملة، قبل أن ننتقل لقضية المصافة وكيف تكون، في هذه الجملة فائدة أن حركة الإمام لمصلحة المأمومين أو المصلحة العامة لا تبطل الصلاة. حرك النبي صلى الله عليه وسلم يديه اليمنى واليسرى معا، وكذلك حركة المأموم وتقدمه عن الصف أو تأخره لا يبطله ما دام لمصلحة. فإن ابن عباس تأخر عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء بجانبه، فدل على أن الحركة لا تبطل ولا تقيد بعدد، ما دام أنها مصلحة الصلاة فإنها لا تقيد بعدد. الأمر الثاني، طبعا هناك استدلالات بعيدة في قضية الصلاة خلف الفذ، إن أمكن وقت ذكرناها. الأمر الثاني المهم وهو قضية المصافة، كيف تكون المصافة؟ يقول أهل العلم إن المصافة قد تكون للرجل وقد تكون للمرأة. نبدأ أولا بمصافة الرجال، فإن الرجل إذا كان فذا مع الإمام، فذا أي واحدا مع الإمام، فإنه لا تصح الصلاة إلا بهيئة واحدة، وهو أن يكون عن يمينه فقط، يعني إذا لم يصلي إلا اثنان الإمام ومعه فذ واحد فليس له إلا موضع واحد، أين عن يمينه. عن شماله ما تصح الصلاة باطلة، والدليل عليها أن النبي صلى الله عليه وسلم نقل ابن عباس من شماله إلى يمينه، لو كانت تصح لتركه وما تحرك هذه الحركة الكثيرة خلاه يمشي خلفه، فلا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحركة الكثيرة إلا لأنه واجب، فالصلاة لمن كان يمين الصف أي يسار الصف باطلة. لو صلى خلفه نقول أيضا باطلة، لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا صلاة للفذ خلف الصف. وفي رواية في المسند بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر من صلى فذا خلف الصف أن يعيد، فصلاته باطلة. إذن من كان فذا مع الإمام ليس له إلا موضع واحد، وهو أن يكون عن يمينه، فإن كان عن شماله أو خلف بطلت الصلاة. طيب إذا كان عن يمينه كيف يصافه؟ بعض الناس يقول يتأخر قليلا، نقول لا، غير صحيح، يصافه كما يصاف المأموم المأموم، يكون مستويا معه من حيث الصدر، ملتصقا به بالأكعب والمناكب. وأما ما يقوله بعض الناس، وهذا ما قال بها إلا واحد أو اثنين من المتأخر الفقهاء متأخر جدا، أنه يتأخر قليلا فلا دليل عليه مطلقا، لا دليل عليه. وإذا تجد أحيانا باب النكتة صلي بجانب واحد فيتأخر عنك، فتتأخر عنه لكي تكون مصافا فيرجع، فلو مشيت معه ربما تصل لآخر المسجد، وهذا من الجهل، فيجب أن يبين. فهي من السنة المصافة بأن يكون استواء الصفوف. طيب الحالة الثانية، عندما يكون الذي صاف الإمام أكثر من شخص وهم رجال، فنقول إن لهم ثلاثة مواضع يجوز لهم أن يصطفوا فيها. الأفضل والأتم والأكمل أن يصفوا خلفه، رجلان فأكثر يصفوا خلفه، وهذا الذي نعرفه دائما في صلاتنا، فيصفوا خلفه: صفوا كما تصف الملائكة فإني أراكم من وراء ظهري، فكلهم يصف كان وراءه. الصورة الثانية أنه يجوز لهم أن يصفوا بجانبه عن يمينه. لماذا؟ لأن الواحد والاثنان والثلاثة في حكم واحد، فكما جاز الواحد يجوز اثنان، وسيأتي معنا الدليل في الثالث وهو قريب يستدل به على الثاني. وقد أظن جاء من حيث جابر أيضا أنه صلى بجانبه اثنان عن يمينه. الصورة الثالثة في مصافة أكثر من رجل أن يقف المرء فيصف عن يمينه وعن شماله، هذه تصح لما ثبت من حديث ابن مسعود أنه صلى بالعلقمة والأسود النخعيين وهما من أكبر طلابه وطلاب عمر أو رواة عنه عن عمر، فجعل أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله وقال هكذا كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ما الذي لا يجوز؟ حالة واحدة، أن يصلي المأمومون عن يسار الإمام فقط، ما يجوز، ما يجوز لهم أن يصلي. وذلك الفقهاء يقولون مكان المأمومين خلف الصف ويجوز عن يمينه أو عن يمينه وشماله، لكن مع الكراهة الأفضل أن يكون خلفه، والأتم والأكمل أن يكون خلفه، لأنه أغلب فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، لو كان خلف الرجل الإمام شخصان، أحدهما بالغ والآخر دون البلوغ، صبي أو نقول دون التمييز، على الخلاف هل تصح مصافة المميز أم لا؟ طبعا المذهب أن من دون التمييز دون 7 سنوات ما تصح مصافته، بمعنى خلنا نبدأ بدون التمييز، من كان أبو 7 سنوات ما تصف أنت وياه خلف الإمام، الذي بجانب يعتبر ماذا؟ فذا. هذا المذهب، لأن دون التمييز، من دون التمييز لا تصح مصافته عندهم، ومن كان أكثر من سن التمييز يعني فوق 7 فإنه تصح مصافته خلفك. المذهب يقول من كان دون التمييز، عفوا فوق التمييز ودون البلوغ، ففي النافلة يكون خلفه وفي الفريضة يكون بجانبه، هذا المذهب. والصحيح أن من كان دون أعلى من التمييز يعني فوق سن التمييز ودون البلوغ فحكمه حكم البالغ، تصح مصافته مطلقا في الفريضة والنافلة. واضح تقريب المذهب الشيخ أو أعيده؟ أعيد المذهب؟ سم أعيده. نقول إذا كان الذي المأمومون شخصان أحدهما بالغ والآخر ليس بالغا، إذن هم جماعة، الحالة الثانية نقول الحالة الثانية لهم أليس قلنا يصح أن يصلوا خلفه وعن يمينه وعن يمينه وشماله؟ طيب، إذا كانوا أكثر من واحد، نقول أولا إذا كان الشخص الثاني أقل من 7 سنوات وجوده كعدم، بمعنى الذي يصح كم شخص كم حالة؟ حالة واحدة عن يمينك. ليش؟ لأن لو صلى خلفك أنت أيها الإمام، صلى خلفك رجل بالغ ومعه واحد دون سن 7 سنوات كأنه صلى وحده صلاة منفرد، حكم دون 7 سنوات لا تصح مصافته. وضحت الوضع، ما كأنه بخلفك عن يمينك هو الكبير عن شمالك والصغير عن يمينك، نقول ما يصح لأن مصافته لا تصح، يجب أن يكون جميعا عن اليمين. طيب، إذا كان هذا الصبي فوق سن التمييز لكنه ليس بالغا، فالصحيح لأنه أسهل أن حكمه حكم البالغ، تجوز الحالات الثلاث، لأن من كان فوق سن التمييز 7 سنوات أو 6 سنوات فما فوق تصح إمامته وتصح مصافته، تصح المصافة، أليس كذلك؟ إذن لا فرق بين الفريضة والنافلة. المذهب يقولون لا، تصح مصافته في النافلة دون الفريضة. ما دليلكم؟ حديث أنس السابق، فإن الصبيين صليا خلف النبي صلى الله عليه وسلم في ماذا؟ فريضة ولا نافلة؟ نافلة. قالوا فتصح مصافته في النافلة. طيب والفريضة؟ قالوا لأنه لا تصح صلاته، عفوا صح صلاته لكنها ليست واجبة عليه، فنقول ما كأنه يصلي فريضة، حقه نافلة، ما كان وجودها كعدمها. والحقيقة أن هذا تعليل بعيد، والصحيح أن من كان فوق سن التمييز حكمه حكم البالغ في صحة المصافة، بل تصح إمامته من باب أولى، فإن معاذ بن جبل عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه ربيب النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليان بالقوم الفريضة وهم دون سن التمييز. الحالة الثانية انتهينا من الآن الرجال، الحالة الأخيرة النساء. احنا قلنا مصافة الرجال وعرفناها قبل قليل بتفصيلها كاملا، نبدأ الآن إذا صلت المرأة مع الرجال، فنقول المرأة أين موضعها؟ نقول لها حالات أيضا. الحالة الأولى إذا كانت إمامة النساء امرأة فإنها تصف بينهن، ما تتقدم عليهم، هذه واضحة، بينهن إذا كانت أكثر من واحدة فعن يمينها وعن شمالها، وإن كانت واحدة عن يمينها. وإن كان الإمام رجلا فإنها تصف خلفه سواء كانت واحدة أو أكثر، ما نقول إن فيها صلاة الفذ ما تصح، ولو كان الإمام أبوها أو زوجها أو أخوها ما تصف المرأة بجانب الرجل. وهذا معنى قول الفقهاء ولا يصح مصافة من دون تمييز، أو المرأة ما يصح مصافتها، ما تصف جنبك وإنما تصف خلفك، كما قال أنس رضي الله عنه والعجوز وراءنا أو من ورائنا. دائما مطلقا بطلان صلاة الرجل هذه مسألة أخرى ما تصح. هل تبطل صلاة الرجل إذا صفت بجانب المرأة؟ هذا في خلاف، والمذهب أنه إذا صافت المرأة الرجل فإنها تبطل، تبطل عندهم. لا، الرجل أظن المرأة مدام صح، إذا بطلت الإمام بطل الإمام إذا كان هو الإمام. المذهب أنه ما تصح حتى مصافة المرأة، فتقطع الصف فتبطل مصافة. طيب، لكن ما تجوز صلاتها طبعا، لا شك أنها يجب أن تكون خلف. نعم. أحسن الله إليك. يقول رحمه الله تعالى: باب الإمامة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار؟ نعم، ذكر مصنف أو بشر عن المصنف بذكر باب الإمامة، والمراد بالإمامة أي أحكام الإمامة. فإن الله عز وجل شرع لنا أن يكون لنا إمام نأتم به في الصلوات المفروضة والنافلة أيضا، كالكسوف والخسوف والعيدين وغيرها. ولأحكام الإمامة أحكام متعددة كثيرة جدا، نذكر بعضها في الأحاديث التي سيذكرها المصنف بعد قليل. أول هذه الأحاديث وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار؟ قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أما يخشى، يخشى، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال يخشى، يخاف، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إن الذي يرفع رأسه ستكون هيئته على هيئة حمار، لم يقل ذلك، وإنما قال يخشى يخاف، فدل ذلك على أن هذا ليس واقعا على صورة الهيئة. وسيأتي معنا في قضية رفع البصر إن شاء الله عندما يأتي له مناسبة، في قضية أن من يرفع رأسه فإنه تقلب صورته إلى صورة حمار، سنتكلم عنها وما نقل من آثار فيها. الذي يرفع رأسه قبل الإمام، قالوا رفع المرء رأسه قبل الإمام له حالتان. الحالة الأولى أن تكون من باب المسابقة، فيكون رفع رأسه قبل أن يبتدئ الإمام برفع رأسه، يعني سبقه بكليته. والحالة الثانية أن يكون من باب الموافقة، فيكون معنى الحديث رفع رأسه قبل أن ينتهي الإمام من رفع رأسه. وضحت الصورتان؟ إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، الوعيد داخل لشيئين: المسابقة والموافقة. يبقى عندنا أمران وهما المتابعة والتأخر، سنتكلم عنها في الحديث الذي بعده. إذن المسابقة ما هو؟ أن يبدأ قبل الإمام فيركع قبل ركوع الإمام، يسجد قبل سجود الإمام وما زال الإمام قائما أو جالسا، أو يرفع رأسه من الركوع وما زال الإمام راكعا. الموافقة أن يبتدئ الإمام بقوله سمع الله لمن حمده فيقوم قبل أن ينتهي من الرفع، لأن عندنا الركوع والقيام من الركوع، ما الذي بينهما؟ الرفع من الركوع، هناك شيء اسمه الرفع من الركوع وهو الطريق، وهذا واجب منفصل عنهما، وجوبه منفصل عن وجوب القيام. لماذا فصل أهل العلم؟ لأنهم يقولون يجب المتابعة فيه، وفيه واجب مستقل وهو تكبيرات الانتقال، فما بين الركنين له أحكامه، فيجب المتابعة بعد انتهائه تبدأ به، فما تكون موافقا له فيه. نبدأ بأول هذين الأمرين وهم المسابقة. المسابقة يقول أهل العلم إن المسابقة نوعان: مسابقة إلى الركن ومسابقة بالركن، مسابقة إلى الركن ومسابقة بالركن. المسابقة إلى الركن أن ترفع تصبح واقف والإمام لم يرفع بعد، إذن سبقته إليه، والمسابقة بالركن أن تكون سبقته بركن، هو ما زال واقف ما ركع، فتركع ثم تقوم تقول سمع الله من حمده وما زال قائما. عرفنا الفرق بين المسابقة إلى ومسابقة بالركن، يعني سبقته بركن كامل تعديته بركن، والمسابقة إلى الركن أن تسبقه إليه. طيب، أولا نقول بإجماع أهل العلم أن المسابقة حرام، بإجماع أهل العلم أنها حرام بهذا الحديث بإجماع، حكى الإجماع الشيخ تقي الدين بن تيمية. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الفقهاء يقولون أن ما فعله الإمام المأموم قبل إمامه غير معتد به، أن ما فعله المأموم قبل إمامه غير معتد به، سواء كان سبقه إلى الركن أو سبقه بالركن. كيف؟ انظر، الإمام ما زال راكعا، سمعت واحد في المسجد الثاني وهذه مشاكل الميكروفونات يقول سمع الله من حمده، رفعت رأسي قبله، رفعي هذا صحيح ولا ليس بصحيح؟ غير صحيح. إذن هنا غير صحيح، لأن كل شيء تسبق فيه الإمام غير صحيح، يجب عليك أن ترجع، يجب عليك أن ترجع. إذن مسابقتك للإمام سواء عمدا أو جهلا غير معتد بها، فيجب عليك الرجوع للركن ثم تأتي به بعدها وجوبا، وجوبا. ولكن الفقهاء، انتبه لهذا الجزء، لأن بعض الناس تشكي، الفقهاء يقولون ارجع للركن الذي كنت مع الإمام فيه ثم قم، وهذه جاءت عن ابن عمر وغيره. ومن الفقهاء كابن مسعود رضي الله عنه يقول لا، ارجع إلى الركن الذي كنت فيه وامكث بقدر الوقت الذي سبقت فيه الإمام، لأن هذا الوقت ضاع، يجب أن تستبدله هنا ثم بعد ذلك قم. والأمر سهل، لكن أردنا أن نعرف هذه المسألة. طيب، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، إذن بناء على ذلك إذا لم يرجع بطلت صلاته، ما في إشكال، بطلت صلاته. من أهل العلم يقول إن الشخص إذا تعمد المسابقة بطلت صلاته مطلقا، سواء رجع أو لم يرجع، إذا تعمد المسابقة بطلت صلاته مطلقا. وهذا القول ذهب له بعض أهل العلم وهو مشهور المذهب. وأما الجمهور كما قال النووي وغيره فإن الجمهور أنها لا تبطل الصلاة سواء كان عمدا أو نسيانا، لأنها ممكن تصحيح الخطأ. وأما مذهب الحنابلة فإنهم يقولون من تعمد المسابقة، وهذه من مفاريد المذهب، فإنها تبطل الصلاة. طيب، الرجوع متى يكون؟ إذا كان ناسيا. أنا أدخلتكم في التفاصيل فأخشى أن تكون يعني قد أشكلت عليكم، واضح يا شيخ محمد؟ طيب، إذا انتهينا من النوع الأول وهو ماذا؟ المسابقة. النوع الثاني ماذا قلت سميته؟ ذكرون، الموافقة. ما معنى الموافقة؟ ها، ايش معنى الموافقة؟ نعم، تقومان معا، تقومان معا. قبل أن أتكلم عن حكم الموافقة، متى يجب عليك أن تقوم من الركن؟ تجب عليك إذا انتهى الإمام كما سيأتي معنا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، إذا ركع فاركعوا، إذا لابد بعد انتهائه. تعرف انتهاء الركن الأول وانتهاء الانتقال منه بأمرين. الأمر الأول انتهاء آخر حرف من تكبيرة الانتقال، حرف الراء من الله أكبر للسجود. الأمر الثاني بأن ترى الإمام قد وصل للركن الذي بعده، يعني أنا خلف الإمام، أنا خلف الإمام، فقال الإمام الله أكبر انتهى الراء ورأيته ساجدا، إذن هنا أسجد. طيب انظر هنا، لو اختلف بعض الأئمة يقول الله أكبر قبل أن يصل للسجود، إذا كنت ترى الإمام فلا تسجد حتى يكون ساجدا، إن كنت بعيدا لا ترى الإمام إذن أنت مسؤول عن ماذا؟ السماع. إذا كنت أصم لا تسمع ولكنك خلف الإمام، العبرة بالرؤية. إذا كنت بعيد وأنت أصم أنت رأي بجانبك، أي واحد بجانبك، إذا معناها هذا الشيء. إذن عرفنا معنى المتابعة. إذن أمران، أن ينتهي من الانتقال، وأن ينتهي من تكبيرة الانتقال أو ما في حكمها كسمع الله لمن حمده لازم ينتهي من آخر حرف، لازم ينتهي من آخر حرف. نعم. إذن قلنا الآن الموافقة. طيب، من أخطأ ووافق الإمام كيف يتدارك هذا الخطأ؟ يقول لا يتدارك، لا يتدارك الخطأ. من وافق الإمام في التكبير أو في الركوع لا يتدارك، ولذلك يقول الفقهاء إن موافقة الإمام مكروهة كراهة شديدة، لكن لا تبطل الصلاة وليس فيها قضاء بخلاف المسابقة فإنها قد تبطل الصلاة. المسألة الأخيرة ثم ننتهي من هذا الباب أو من هذا الحديث، وهو قضية من سابق الإمام. قلنا إنه يتدارك، لكن الفقهاء يفصلونه تفصيلا آخر من حيث بطلان الصلاة، فيقولون من سبق الإمام في تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته، أصلا صلاته غير صحيحة. إذن الحالة الأولى قلنا ماذا؟ من سابق الإمام في تكبيرة الإحرام لا تنعقد صلاته، وإن تابعه نقول أعد صلاتك. من كبر قبل أن يكبر الإمام، وهذا تكون ورأيت بعض الناس يكون يعني كذا ثم يكبر قبل الإمام، فمهما تابع الإمام في صلاته نقول صلاتك غير صحيحة، أعدها كاملة. إذن هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية من سلم قبل الإمام، سابق الإمام في التسليم، فنقول له ماذا؟ بطلت صلاتك. ما السبب؟ نويت الخروج من الصلاة قبل الإمام. الحالة الثالثة من سابق الإمام في غير تكبيرة الإحرام وفي غير السلام، فنقول إن كان قد سابقه بركن أو ركنين وجب عليه أن يرجع فيأتي بهذا الركن أو الركنين، وإن كان سابقه بأكثر من ركنين أو في الركوع، بعض الناس يخص بالركوع فقط، فإنه يعني بركن واحد في الركوع، فإننا نقول إن صلاتك قد بطلت. الفقهاء يقول من سبق الإمام بركنين الركعة هذه بطلت لأنك سبقته بركنين. هذا كلام فقهاء الحنابلة. والشيخ تقي الدين يقول لا، من سبقه بركن أو ركنين أو ثلاثة فإنما يرجع ويستدرك، وتقييدها بالركنين يعني لا دليل عليه. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. وعن عائشة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك فصلى جالسا، وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. نعم، هذا الحديث حديث أبي هريرة ومثله حديث عائشة وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص بنحوه، هذا الحديث من أحاديث المهمة في الإمامة، بل هو ربما يكون أصل في كثير أحكام، كثير من أحكام الإمامة. في الحديث الأول حديث أبي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به أي أن الوظيفة الأساسية للإمام أن يؤتم به وأن يحاكى في أفعال الصلاة التي فعلها. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم فلا تختلفوا عليه أي لا تسابقوه فيكون بعضكم قائما وبعضكم جالسا وغير ذلك من الهيئات، وإنما كونوا مؤتمين به فاعلين مثل أفعال إمامكم. قال فإذا كبر فكبروا، قوله فإذا كبر فكبروا تحتمل أمرين، إما أن تكون تكبيرة الإحرام أو تكبيرات الانتقال وكلاهما صحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم فكبروا، الفاء هذه قالوا تفيد التعقيب أي إذا انتهى من تكبيره فكبروا، وهذا الذي ذكرناه قبل قليل في الحديث السابق، فإن المرء إنما يفعل الشيء بعد انتهاء الإمام منه، وإلا فإنه يكون موافقا للإمام أو سابقا له. فقوله فكبروا أي يجب أن يكون بعده مباشرة. وقوله وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، كل هذه أركان ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم مما يدل على وجوب المتابعة فيها، ومن لم يوافق المتابعة فيها فإنه يكون قد خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصح ائتمامه، لأن قال ليؤتم به فتبطل صلاته. وأما الواجبات التي تكون في الطريق فإنها تكون موافقة، وذكرنا قبل قليل أنها من باب الكراهة لأنه لم يذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم هنا. هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، تفيدنا على أن التسميع إنما هو خاص بالإمام والمنفرد، وأما المأموم فإنه لا يشرع له التسميع، والتسميع معناه أن يقول سمع الله لمن حمده، وإنما يشرع له أن يقول ربنا ولك الحمد. هذه هي السنة، بل هو الواجب، خلافا للشافعية الذين يقول إن التسميع يكون للإمام والمأموم، وخلافا لبعض الحنفية الذين يقولون يكبر هنا. نعم. وهنا أيضا فيها فائدة، فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم فقولوا ربنا ولك الحمد، هذه الجملة جاءت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأربع صيغ. جاءت اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم وفيها واو، وجاءت اللهم ربنا لك الحمد بدون واو وبإضافة اللهم، وجاءت ربنا ولك الحمد كما معنا هنا بالواو بدون اللهم، وجاء في بعض الروايات ربنا لك الحمد. كل هذه الروايات الأربع وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكلها صحيحة، فيجوز للمرء أن يقول ما شاء من هذه الأمور الأربع، ولكن الفقهاء تنازعوا في أفضل هذه الصيغ، فقال بعضهم نأخذ أكثرها لفظا وهي اللهم ربنا ولك الحمد، وقال بعض أهل العلم وهو الصحيح اختيار الشيخ تقي الدين أننا ننظر لأصحها إسنادا، فإن اللفظة التي اتفق عليها الشيخان إنما هي لفظة ربنا ولك الحمد بدون اللهم وبإضافة الواو وبإضافة الواو. فنقول إن أفضل الصيغ في التحميد بعد التسميع أن تقول ربنا ولك الحمد، هذا الأفضل، لكن لو زدت اللهم أو حذفت الواو فإنها صحيحة. وفي هذه الجملة أيضا دليل على أن التسميع واجب، واجب من واجبات الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكره ولم يذكر الدعاء الذي بعده. وفي قوله نعم أيضا صح، بعض الناس إذا قام في التسميع زاد اللهم ربنا ولك الحمد أو ربنا ولك الحمد والشكر، ولم يأتي حديث مطلقا لا صحيح ولا ضعيف فيه زيادة والشكر. أتذكر مرة في درس الشيخ عليه رحمة الله قال للإخوان ابحثوا هذه المسألة، فكل من بحثها لم يجدوا هذه الرواية مطلقا، ما في زيادة والشكر في حديث مطلقا، فذلك لم يرد حديث بزيادة والشكر. طيب قال وإن صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. هذه الجملة فيها فائدة مهمة، وهو أن الإمام إذا ابتدأ الصلاة جالسا فإن المأمومين خلفه يصلون جلوسا ولا يصلون قياما، وهذا الذي أشار له النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ثاني حديث عائشة أنه صلى في بيته وهو شاكٍ أي مريض يشتكي شيئا لما جحشت ساقه عليه الصلاة والسلام، فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا. هذا يدلنا على أن الإمام إذا ابتدأ الصلاة جالسا فإن من خلفه يصلي جالسا من باب السنية ليس من باب الوجوب، لأن لو كان من باب الوجوب لأبطل النبي صلى الله عليه وسلم صلاة من خلفه، سيمر معنا في حديث آخر بعد قليل. وأما إن ابتدأ الصلاة واقفا ثم عرض له شيء يمنعه من الوقوف فصلى جالسا فإن من خلفه يصلون قياما، والدليل على ذلك حديث أبي بكر حينما صلى قائما فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته فصلى بالناس جالسا، فكان أبو بكر يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يأتمون بأبي بكر، فهنا ابتدأوا القيام صلاة ماذا؟ قائمين، ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا بهم بعد ذلك دخل وقدم، هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام أنه يقدم وإن ابتدأت الصلاة، فدل على أنه إذا ابتدأ الصلاة قائما ثم شك فصلى جالسا فإنهم يصلون خلفه قياما. وبهذا الجمع وهو الصحيح نستطيع أن نجمع بين الأحاديث لا نقول إن حديثا ناسخ لحديث آخر أو نسعى لتأويله تأويلا متكلفا فيه. نعم، حقيقة في هذا الحديث من الفقه الشيء الكثير، يعني يتجاوز 20 مسألة، لكن لضيق الوقت سأذكر مسألة مهمة لأنه يعني سألني عنها الدرس قبل الماضي أحد الإخوان. استدل بهذا الحديث على أنه لا يجوز أن نقص المأموم عن صلاة الإمام، لا يجوز أن ينقص المأموم عدد الركعات عن صلاة الإمام، فلا يجوز للمأموم إذا صلى الإمام أربعا أن يصلي هو ثنتين. ما دليلنا على ذلك؟ هذا الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا، فالإمام إذا قام للركعة الثالثة لا يجوز لك أن تصلي تجلس، قام وركع يجب عليك أن تفعل مثله، فأنت لم تفعل مثله فتكون مخالفا فتبطل صلاتك. إذا نقص المأموم عن الإمام يبطل الصلاة بهذا الحديث، ولو كان المأموم مسبوقا، بمعنى أن المأموم إنما أدرك ركعتين من الصلاة فقال أنا مسافر وأريد أن أصلي ركعتين فقط ثم أسلم، نقول بطلت صلاتك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، ثم ذكر في آخر الحديث بعض الروايات وما فاتكم فقضوا أو فأتموا، فهنا لم تقضي ولم تتم ما فاتك فتبطل صلاتك. وبناء على ذلك نعرف أن ما يفعله كثير من الناس من صلاتهم وهم مسافرون خلف إمام مقيم ركعتين ثم يجلسون أن صلاتهم باطلة، في قول جماهير أهل العلم قاطبة، ومنهم الأئمة الأربعة المتبوعون. والدليل على هذا الحديث وحديث أخر، ومن أحاديث تدل على ذلك حديث ابن عباس في صحيح مسلم أنه سئل، أي ابن عباس، عن المسافر يصلي خلف المقيم، قال يتم، هي السنة. والصحابي إذا قال هي السنة فمعناه أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها أو أمر بها. وبناء على ذلك فنقول إن الإمام، موافقة الإمام للمأموم في عدد الركعات له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن تكون أفعال الإمام وأفعال المأموم متحدة، يعني كلهم يصلي ركعتين أو كلهم يصلي أربع ركعات، فنقول تصح الصلاة وإن اختلفت النية، بمعنى أن الإمام ينوي الظهر وأنت تنوي العصر، الإمام ينوي الفريضة وأنت تنوي النافلة. والدليل على ذلك حديث عمر بن سلمة أنه كان يصلي مع النبي ثم يصلي بالناس، فصلاته مع النبي فريضة سقطت عنها الفريضة، ويصلي بالناس ماذا؟ نافلة. فهنا اختلفت نية الإمام والمأموم، والذي يتصدق لما قال من يتصدق على هذا نفس الفكرة، فاختلفت نية الإمام والمأموم، فدل على أن اختلاف النية غير مؤثر، إذا اتفقت الأفعال صحت الصلاة. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن تكون أفعال المأموم أقل من أفعال الإمام، كأن يصلي الإمام الظهر ويصلي المأموم الفجر، أو يصلي الإمام العشاء ويصلي المأموم المغرب ثلاثا، أو أن يقصر الصلاة ونحو ذلك، فنقول هي باطلة في قول جماهير أهل العلم، باطلة الإمام يعيد الصلاة. الذي يجلس في صلاة المغرب نعم باطلة صلاته ولو فاتته ركعة. وكان الشيخ عبد العزيز رحمه الله كان يفتي بخلاف ذلك على القول الثاني، ثم تراجع عنه القول الأول لظهور الأدلة فيها. إذن هذه الحالة الثانية انتهينا منها. الحالة الثالثة الإمام يصلي أربع، الآن بتكلم ما الذي يفعله، أبشر. طيب ما فاتت نايم، بعض الناس ينام شيخ، باطل الصلاة، بتكلم عنه الآن. طيب الحالة الثالثة أن تكون أفعال المأموم أكثر من أفعال الإمام، صورتها المأموم يصلي العشاء والإمام يصلي المغرب ثلاثا، أو الإمام يصلي النافلة اثنتين في التراويح وأنا أصلي العشاء أربعا، فهذه فيها خلاف، والصحيح أنها تجوز لأنه ليس فيها زيادة، كبر فكبر، العبرة بأفعال الإمام ليس بأفعال المأموم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مكة قاصرا الصلاة ركعتين، وصلى أهل مكة خلفه أربعا، قال إن قوم سفر فصلوا فأتموا، أي أربع، فدل على أن زيادة المأمومين على الإمام لا تبطل الصلاة، لا تبطل الصلاة، وإنما التي تبطلها الأقل، وذكرنا الدليل عليها قبل قليل. ما الذي يفعله؟ يصلي وحده ثم يدخل مع الإمام، أو يدخل مع الإمام فتكون في حقه نافلة ثم يصلي بعدها الصلوات التي تجب عليه، لأن وجوب الترتيب يجب الترتيب فيها. طيب ناخذ حديث ثاني ولا قضى الوقت؟ ناخذ حديث أو نكمل فقه هذا الحديث، هذا الحديث فيه مسائل، ناخذ حديث، يلا تفضل ناخذ حديث، نود أن ننتهي من الباب. أحسن الله إليكم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري رضي الله عنه قال: حدثني البراء وهو غير كذوب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحني أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. نعم، هذا حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده أي اعتدل من الركوع، والاعتدال من الركوع هنا ركن، لم يحني أحد منا ظهره حتى يقع الرسول ساجدا ثم نقع سجودا بعده. هذا دليل على القاعدة التي ذكرت لكم قبل قليل، أن المتابعة ومعنى المتابعة أن يكون المأموم بعد الإمام عند انتهائه من تكبيرة الانتقال، وتكبيرة الانتقال تتحقق بأمرين: بانتهاء الصوت، وإذا كان يرى فبالشروع بالركن الذي بعده. وهنا الصحابة بيّنوا أنهم يعني لم يكونوا يفعلون الركن وهو السجود حتى يروا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد سجد أو خر ساجدا. هنا مسألة مهمة تتعلق بهذا الحديث والذي قبله، وهي مسألة التراخي عن المأموم عن الإمام. نحن ذكرنا أن متابعة المأموم أو حال متابعة المأموم للإمام أربع حالات. الأولى قلنا ماذا؟ المسابقة، وقلنا إنها حرام، في أحيان تبطل الصلاة، وأحيان لا تنعقد الصلاة، وأحيانا يجب التدارك بالرجوع، فإن لم يتدارك بطلت الصلاة. الحالة الثانية قلنا ماذا؟ الموافقة، وقلنا إن الموافقة لا تبطل الصلاة، وإنما يكره كراهة شديدة لدخولها في الوعيد الذي سبق معنا. الحالة الثانية المتابعة، والفاء التي سبقت معنا في حديث عائشة وعبد الله بن عمرو وأبي هريرة، الفاء كبر فكبر. إذن من حين ينتهي بالقول آخر حرف من تكبيرة الانتقال وبأن يخر في الركن الذي بعده تنتقل مباشرة. الحالة الرابعة المحرمة وهي التراخي، بأن يتراخى المرء جدا حتى يبدأ الإمام بركن بعدها. والتراخي عن الإمام محرم، بل إن الفقهاء يقولون إن الإمام إذا سبق المأموم بركنين بطلت الركعة، إذا سبق الإمام المأموم بركنين بطلت الركعة. وقد يتضح هذا المثال في بعض الناس يكون ساجدا فيقوم الإمام من سجوده ثم يسجد مرة أخرى ويقوم وهو ما زال ساجدا، فنقول بطلت ركعتك لأن الإمام قد سبقك بركنين. ومن أهل العلم وهو اختيار الشيخ تقي الدين يقول لا، بما أنه معذور لعدم السماع أو لعذر آخر غيره، فإنه ما دام معذور ليس متعمدا فإنها لا تبطل صلاته. مثال المعذور: بعض الأئمة عندما يهوي لسجود التلاوة يظن المأموم أنها ركوع فيركع المأموم، الركوع هذا باطل، أليس كذلك؟ باطل، لأنه سبق فيه الإمام، ثم لا يكاد يلحقه إلا إذا ركع أو قام من الركوع. فنقول هنا معذور، حتى وإن سبق بركنين أو سجد، حتى وإن سبق فإنك تأتي بها متتابعة مطمئنا في كل ركن وتأتي به، وهذا اختيار الشيخ تقي الدين خلافا لمشهور المذهب. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة وغفر له ما تقدم من ذنبه. نعم، هذا الحديث حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا. معنى أمن الإمام أي قال آمين، وآمين هذه من أسماء الأفعال كهلما ونحوها، ومعناها اللهم استجب. والمرء إذا قال آمين في أي دعاء فكأنه داع ومتكلم، ولذلك في قول الله عز وجل قد أجيبت دعوتكما، كان موسى عليه السلام يدعو وهارون أخوه عليه السلام يقول آمين آمين، فالمأموم إذا قال آمين فكأنه دعا الفاتحة كاملة. والله عز وجل يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله حيث مسلم، فإذا قال الحمد لله قال الله مجدني عبدي الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، قال أثنى علي عبدي مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين مجدني عبدي، إلى أن قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فدل على أن من قال آمين فكأنه قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالتأمين سنة. وقبل أن نتكلم في أحكام التأمين، هنا مسألة استدل بعض أهل العلم ومنهم الشيخ تقي الدين بهذا الحديث على أن المأموم لا يشرع له قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية، وهذا هو المذهب بل هو قول الجمهور اختيار الشيخ تقي الدين أن المأموم تسقط عنه الفاتحة في الصلاة الجهرية. لماذا؟ لأن الفاتحة كأنه قالها حينما قال آمين، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في حديث لا تقرأ خلفي ما لي أنازع القرآن، وجاء في حديث جابر وإن كان فيه إرسال لأن كثير من أهل العلم حسنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، فقول المأموم آمين كأنه قرأ الفاتحة وخاصة في الجلالات الجهرية، وهذا عليه قول جماهير أهل العلم واختيار الشيخ تقي الدين بن تيمية وغيرهم. طيب الجمهور أو الجمهور والمذهب اختيار الشيخ تقي الدين. نعم البخاري وبعض أهل العلم الشيخ نعم لهم نزاع في هذه المسألة. طيب قول آمين متى يقولها المأموم؟ المأموم يقول آمين بعد الإمام، لأنه قال فإذا أمن الإمام فأمنوا، والفاء تفيد التعقيب، ولذلك نص الموفق بن قدامة في المغني أن الإمام يقول آمين ثم يقول بعده المأمومون ذلك، ولكن هي التأمين سنة ليس واجبا، فلو وافق المأمومون الإمام في التأمين فلا مانع. مثل الآن أغلب الناس الآن يوافق المأموم الإمام فليس فيها من الممنوع شيء. وقول آمين السنة فيها مدها بأن تمد آمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا وافق تأمين من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، فإن الملائكة تؤمن في السماء، ونحن قلنا نوافق الملائكة في السجود ونوافقها في الاستفاف ونوافقها في التأمين، وهذا من خصائص ورحمة الله عز وجل بهذه الأمة التي هداها لما لم يهدي به أحدا من الأمم التي قبلنا، ولذلك فإن السنة مدها والجهر بها معا يجهر بها، لأن قوله فأمنوا أو قال آمين القول يقتضي حرفا وصوتا فلا بد له من ذلك. هذا على سبيل الإجمال هذه المسألة، نسأل الله عز وجل الجميع التوفيق.